جاءت قطر بالغاز المسيل للإيديولوجية فأزال كل ما كان ينعق به الإخوان المسلمون وينعق به غيرهم، ووقعت تحالفات مع الشيطان، وظهر ما يسمى بالنوم مع الشيطان، بمحالفة الشيطان، بمعاقدة الشيطان. كل هذا بسبب الغاز المسيل للإيديولوجية بالدولارات والدينارات وغير ذلك من العملات، حتى سالت المعتقدات وصار المسلمون في أمر مريب. وتصحو في مثل هذا اليوم الذي هو عيد أسبوعي للمسلمين، تصحو في يوم الجمعة على انفجار مخزن أو مستودع لأنابيب أو لسطوانات الغاز التي يحتاجها هذا الشعب ويحرص عليها، ومن أجل أن يروع، ومن أجل أن يفزع، من أجل أن يخاف، من أجل أن يبتعد. ثم يتبع ذلك خبر بحرق نقطة شرطة في محافظة الغربية تنفيذا لقرار حرقوص هذا العصر، كبير التكفيريين فيه، أمير السفهاء محمد عبد المقصود، الذي يقول إن من السلمية أن تحرق سيارات الضباط وأن تحرق مساكنهم. فقال من كان يحاوره، وللأسف كان يضع على رأسه عمامة أزهرية دنسها برأسه الخبيث وفكره الوضيع وانحرافه المشين، قال وهذه سلمية؟ قال نعم هذه سلمية. السلمية أن تحرق، احرق مصر كما يقولون في حركة من حركاتهم، ولع. هذا يقوله مسلم، هذا يقوله إنسان. إن الله تبارك وتعالى عاتب نبيا رسولا من أولي العزم هو موسى عليه الصلاة والسلام أنه أحرق قرية النمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن نبيا من الأنبياء نزل في ظل شجرة فقرصته نملة، فأمر برحله فرفع، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله عز وجل؟ إن عليا رضوان الله عليه لما أحرق السبئيين أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وكانوا قد ألهوا عليا رضوان الله عليه، فخد لهم الأخاديد وأحرقهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري في الصحيح: لو كنت مكانه ما فعلت ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فدله على هذا، حتى إنه في الفقه الإسلامي لا يجوز لك أن تحرق الهوام. إذا أخذ رجل من هوام جسده شيئا فلا يحل له أن يطرحه في النار، وأقل من ذلك إثما أن يطرحه في الماء. فلا إحراق ولا إغراق ولا تعذيب بذلك. إن هذا الدين يعلم الناس الرحمة، فأين الرحمة من هؤلاء؟ هذه جماعة تدعو إلى تثبيت حكم الإسلام في الأرض. أي إسلام هذا الذي تريد أن تطبقه؟ القتل والترويع والتفجير والتدمير والإحراق، أي شيء هذا؟ يصحو الناس في كل جمعة على تلك التجمعات من أولئك الناهقين بكل فج من أجل شغل قوات الأمن في البلد واستنزاف الثروة، لأن هذا ينفق عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله رب العالمين أن يهديهم، أو اللهم فأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.